مرض الشك من أخطر الأمراض التي تواجه البيوت التي تكثر الشك في زوجها وتخونه، الذي يكثر الشك في زوجته ويخونها. كيف يعيش هؤلاء وهذه الحياة أصلا بنيت على المودة والرحمة؟ إنه ينبغي عليك وعليك أن تحسن الظن في شريك العمر، ثم طالما لا توجد مسوغات لهذا الشك وكل الناس يعيشون بهذه الطريقة، فما المبرر لهذا الشك؟ قال الله جل جلاله: إن بعض الظن إثم.